إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا مع قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عندما قام إبراهيم عليه السلام بدعوة أبيه آزر إلى التزام التوحيد وطاعة العزيز الحميد وترك الشرك وترك صناعة الأصنام وترك الدعوة لتلك المعبودات الباطلة، خوفا من إبراهيم عليه السلام على أبيه آزر، وهذه في من إبراهيم لأبيه بمثابة حب الابن للأب، هذا الحب الجبلي الفطري. ثم زاد على ذلك أنه أصبح نبي، وأولى الناس بهذه الدعوة هم أقرب الناس إليه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم جاء بعد ذلك الأمر العام: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأصل أنك راع ومسؤول. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأصل أن تبدأ بنفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وبمن تعول. فخوفا من إبراهيم عليه السلام على أبيه آزر من أن يختم له بخاتمة السوء، دعاه إلى ترك الشرك. وتحدثنا في اللقاء السابق عن علامات سوء الخاتمة عياذا بالله التي يتعرض لها كل من صار على معصية الله وعاش عليها ومات عليها. أما من تاب فإن الله عز وجل أهل لأن يغفر له هذا، بل ويبدله هذه السيئات بحسنات. فتحدثنا مع حضراتكم في اللقاء السابق عن علامات سوء الخاتمة عندما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وتوقفنا عند إجابة السؤال: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وهل معنى أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق سبحانه وتعالى الكون قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما صح ذلك في رواية البخاري، خلق القلم فقال له اكتب؟ كثير من الناس يشكل عليه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني في الكتاب كتب عليه إن هو هيكون من أهل النار مش من أهل الجنة. الرجل بيعمل أعمال الزمان الطويل بعمل إيه؟ أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب بعد أن كان بينه وبين الجنة ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يسبب إشكالا عند بعض الناس فيقولون: كيف يعيش الإنسان زمانا طويلا يعمل بعمل أهل الجنة خلاص ما فيش بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيخش النار لأنه كتب إنه من إيه؟ من أهل النار. طب ما هو كتب إنه من أهل النار، يبقى معنى كده إن الرجل ده مظلوم، ما هي معناها كده إن الرجل ده إيه؟ وحاشا الله عز وجل أن يظلم أحد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. طب ما ليه اللي حاصل؟ ما أنت فهمني بقى، ما الحديث هو بيقول مش الحديث صحيح؟ أيوة صحيح. طب فهمني، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك ترجمة الحديث ده أو الإشكال اللي عندك برواية أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ركز بقى في اللي أنا أقوله، فيما يبدو للناس. هنا الحل. ففيما يبدو للناس إن الرجل ده بيعمل أعمال صالحة، لكن في الحقيقة هو ما بيعملهاش لله، ده بيعملها من أجل مال أو سلطة أو سمعة أو غيره. وانظر إلى أول ثلاثة تسعر بهم النار عياذا بالله، عالم، تخيل أول واحد يخش جهنم عالم في الدين. فكل الله عز وجل عبدي آتيتك العلم، علمتك، ده بشهادة ربنا أن ربنا اللي علمه هو كمان، يعني ربنا بيشهد أن الرجل ده عالم، مش أنا بقى ولا أنت بنقول له عالم، ده ربنا نفسه اللي قال أنه إيه عالم. فماذا عملت فيه؟ قال يا رب ما تركت شيئا تحب أن أعلمه فيك إلا علمت، يعني أنا علمت الناس الدين عشانك. قال كذبت، علمت ليقال عالم، وقد قيل فلا أجر لك عندي. تخيل بقى أول واحد يروح جهنم مين؟ ليه؟ أصل في الظاهر كان بيعمل إيه؟ عمل أهل الجنة، صح؟ ما هو العالم ده يروح فين؟ بنظرنا احنا نقول ايه؟ ده رايح الجنة، لكن في الحقيقة ما كانش بيعملها لله. بدليل ربنا قال ايه؟ علمت ليقال عالم، هو ده اللي انت عايزه؟ وقد قيل، خليت الناس يقولوا لك برضه، فلا أجر لك عندي، خدت اللي انت عايزه. والثاني، عبدي آتيتك المال فماذا عملت فيه؟ ربنا رزقه مال. قال ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفق. ده أنا كنت ببني مدارس ومساجد وبرعى أيتام وأرامل وفقراء ومساكين. قال أنفقت ليقال جواد، يقال جواد عشان يتقال عنك كريم، وقد قيل فلا أجر لك عندي. يبقى في ظاهر الموضوع أن الرجل ده بيعمل أعمال تودي فين؟ الجنة فيما يبدو للناس، لكن في الحقيقة هو مش أراد بها الله عز وجل. والثالث، قاتل وقتل في المعركة، فالناس يقولوا ده مات شهيد، ده رايح الجنة ولا يحكم أصلا. والكلام ده أنا قلته في الحلقة، أنت شفته، قلت ما ينفعش إن احنا نحكم على حد إنه شهيد. ولذلك باب الإمام البخاري باب بعنوان واستدرك تحتيه بعض الأحاديث أنه لا يقال فلان شهيد. يعني إيه؟ يعني أنت شفت واحد بيحارب ومات في المعركة، ما ينفعش تقول عليه شهيد. الله أعلم هو كان بيجاهد ليه؟ عشان أرض؟ ولا عشان قومية؟ ولا علشان وطنية؟ ولا عشان الناس تقول عنه شجاع؟ ولا عشان خاطر أهله ماتوا في الحرب وبينتقم؟ ما هنعرفش. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر ما مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله، هو وحده اللي يعلم ده بيقاتل ليه. فلذلك يأتي هذا الثالث فيقول عز وجل فيما قتلت، فيقول فيك يا رب، فيقول قاتلت فقتلت ليقال جريء وقد قيل فلا أجر لك عندي. يبقى حل القضية هنا بقى، والحديث هنا ما فيهوش إشكال، هو واضح. المسألة هنا بتوضح لك إن الإنسان بيعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وفي علم الله عز وجل الأزل الأبدي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب. بص بقى الجلمة اللي جاي القلم هيقولها، قال ربنا قال للقلم قال له ايه؟ قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب علمي في خلقي الى قيام الساعة. يبقى القلم لما كتب، كتب ايه؟ كتب علم الله، ما كتبش على الانسان انه هيجبره. فدي كتابة اخبار وليست كتابة اجبار. وضربت لكم مثال فاكرينه؟ مدرس عنده مجموعة من الطلبة في الشهر الأول من العام الدراسي، مر الشهر الأول هو معاهم طول اليوم بيدرس له ففهم الطلبة، في الشهر الثاني خلاص أصبح الطلبة دول عنده بقى فهم كل طالب مستوى إيه، فجاب كده كراس وكتب في الكراس فلان اللي هو الشخص نمرة ألف سينجح في نهاية هذا العام بتقدير جيد جدا، وفلان نمرة به سينجح في نهاية هذا العام بتقدير ممتاز، وفلان اللي هو نمرة جيم سيرسب في نهاية هذا العام. السؤال دلوقتي، هل هو يعلم الغيب؟ هل هو يعلم الغيب؟ أبدا. لا يعلم الغيب. أمال لما كتب ده، ده كتب في الكراث؟ طب الكتابة دي كتابة إخبار ولا كتابة إجبار؟ يعني هو بيخبر ولا بيجبرهم؟ بدليل ان اخر العام الدراسي تفاجأ تلاقي ان الطلبة دول، الطالب اللي كتب عنه ان هو سينجح بتقدير جيد، اذا به بالفعل ينجح بتقدير جيد، بتقدير ايه؟ جيد. طيب واللي هو كتب عنه ان هو سينجح بتقدير ممتاز، امتياز، نجح بالفعل بتقدير ايه؟ امتياز. واللي كتب عنه انه سيرسب في نهاية العام، رسب بالفعل في نهاية العام، هل معنى هذا انه اكبر احدا منهم على ان يحدث له ما كتب؟ اكبر حد فيهم؟ ابدا. طب هل من حق اللي رسب انه يجي في نهاية العام فيقول للاستاذ، يقول له لولا ان انت كتبت عني ان انا ارسب ما كنتش رسبت؟ ينفع يقولها له ولا يبقى اخطأ؟ يبقى اخطأ، لان هنا ما اكبروش، ولله المثل الاعلى في السماوات وفي الارض. فما يجيش اللص يقول اصل انا ربنا كتب عن كتب علي ان انا ابقى لص، فلولا انه كتب علي ان ابقى لص ما كنتش بقيت لص. نقول له لا اخطأت، لان هنا كانت كتابة اخبار عنك، ربنا سبحانه وتعالى علمه ازلي ابدي، علمه محيط سبحانه وتعالى، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني يعرف الحاجة اللي ما حصلتش لو حصلت كانت هتحصل ازاي. وصلت؟ فهو يعرف ان ده هيبقى من اهل الجنة، فأمر القلم أن يكتب أنه سيكون من أهل الجنة، وإن كان في ظاهرنا قدامنا إن الرجل ده بيقع في معاصي وذنوب، لكن في الحقيقة هو من قلبه لما بيقع في الذنب بيقعد يندم ويتوب ويستغفر ويعمل حسنات تمحي السيئات ويكتر ويكتر. وبعدين قبل الموت، بعد ما كان خلاص في نظرنا قدامه بينه وبين الجنة زراعة، فسبق عليه الكتاب إن علم ربنا أذن إن ده هيكون فعلا من أهل الجنة، فانصلح حاله فأصبح من أهل الجنة، والعكس بالعكس. وصلت؟ يبقى دلوقتي الإنسان مصير ولا مخير؟ الاثنين، مصير ومخير. إزاي؟ مصير في أمور، أنت مصير أنك ولدت رجل لم تولد أنثى، دي بمزاجك؟ مالكش إيد فيها. طب السؤال، بتحاسب على أنك ولدت ذكر وليس أنثى؟ لا، يبقى الشيء اللي أنت مصير فيه لا تحاسب عليه. أما اللي أنت مخير فيه بقى، أنت ولدت ذكر؟ طيب يعني دلوقتي بقى عندك القوامة على المرأة، طب هل قمت بقى بحق الرجل فعلا على المرأة؟ هل رعيتها؟ يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هل عملت ده؟ ما أنت مخير بقى تنفذ أو لا. نفذت أخذت الأجر، ما نفذتش استحقت العقوبة. يبقى الإنسان مصير ومخير في نفس الوقت، فهمنا؟ وتكلمنا عن علامات سوء الخاتمة عياذا بالله، وذكرنا بعض الأسباب التي تؤدي بالإنسان أنه يختم له عياذا بالله بسوء الخاتمة، وتكلمنا عنها من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، علشان نحذر ان احنا ما نقعش في دي، علشان ما يختم لناش بايه؟ بخاتمة السوء عياذا بالله. واللي خلانا اتكلمنا عن الموضوع ده ايه؟ لان احنا قلنا ان احنا هدفنا في السلسلة دي، لو انت مفكر ان انا جاي احكي لك حواديت، لا، روح اشتري لك كتاب قصة انبياء وقعد اقراه في بيتكم، انما احنا عايزين درس وعبرة وفايدة واسقاط على الواقع اللي احنا عايشينه من قصة الانبياء والمرسلين. لقد كان في قصصهم ايه؟ عبرة، مش حواديت. هي توقفنا في قصة ابراهيم عليه السلام عندما قام باعتزال قومه، لما قال لهم وقال لابيه قال سلام عليك، وبينا معنى كلمة سلام انها سلام مفارقة وليس سلام ايه؟ تحية. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. أنا من طريق وأنتم من طريق، لأن أنتم مشركين وأنا مؤمن، ما ينفعش أبقى بيني وبينكم علاقة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. رغم أنه نبي لكن التواضع، رغم أنه نبي لكن مش بيقولك بقى أنا نبي وجزاني الله خيرا وأنا بقى دعوتي مستجابة، ما عملش كده. وتلاقي بعض الناس لو صلى ركعتين يقول لك ده أنا خلاص تعال خد لك بركة. طيب إبراهيم عليه السلام اعتزل أباه واعتزل قومه. طب ثمرت الاعتزال ده ايه الفايدة يعني ايه اللي خدوا منها؟ اعتزل إبراهيم عليه السلام أباه وقومه كما اعتزل ما يدعون من دون الله من أصنام وأوثان. وكلمة صنم تطلق على المصنوع من الحجارة، وكلمة وثن تطلق على المصنوع من الخشب. فكان لا يشاطرهم في أفراحهم القومية، بيحتفلوا بعيد شم النسيم ما بيروحش معاه، بيحتفلوا معرفش عيد الحب فالنتاين ما بيروحش معاهم. هو كده سيدنا إبراهيم، هو كده كانوا كل ما يحتفلوا بعيد من الأعياد القومية بتاعتهم دي ايه ملوش علاقة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كده لما هاجر من مكة إلى المدينة، فوجد الأوس والخزرج الأنصار يحتفلون بيوم بعاث، كان عندهم عيد، فقال ما هذا؟ إن الله عز وجل قد أبدلكما بعيدين خيرا منهما، الفطر والأضحى. يبقى احنا عندنا في الإسلام كم عيد؟ عيدين اثنين بس ولا ثلاثة؟ النبي قال اثنين، يبقى هم اثنين. ايه هم بقى؟ الفطر والأضحى. انظر بقى لحكمة الشريعة، الفطر والأضحى دول عيدين، وهو سمي العيد عيدا لأنه يعاد ويكرر في كل عام، لأنه يعاد ويكرر ايه في كل عام. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال اللهم لا تجعل قبري عيدا. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش القبر بتاعي ناس تقعد تيجي تعملوا بقى عليه ضريح ويعمل عليه قبة ويقعد يعمل معرفش ايه ويجري عليه والكلام اللي بتعمل ده. لا شوف، والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة فعلا، النبي لم يكن في قبره مثل ما يحدث في قبور ايه الكثيرين، لان دعوته مستجابة صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى العيد لانه يعاد ويعود الناس فيهم بعضهم البعض، بيزوروا بعض. واحنا عندنا في الاسلام عيدين اثنين، امتى بقى عيد الفطر وعيد الاضحى بيجوا امتى؟ انظر علشان تفهم معنى العيد وايه هو العيد. عيد الفطر بيجي امتى؟ بعد انتهائك من عبادة هي عبادة الصوم. ويجي لك عيد تاني عيد الاضحى بيجي امتى؟ بعد انتهائك من عبادة وهي تأدية الايه؟ الحج. يبقى الاصل في العيد انك بتفرح امتى؟ بعد ما بتفرغ من العبادة والطاعة، بعد ما نفذت اوامر ربنا. طب الاعياد التانية دي بتيجي امتى بقى؟ ليها علاقة بطاعة او عبادة؟ يبقى فهمت معنى العيد في الاسلام بيجي ازاي؟ هو ده. وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ابدلكما، يبقى انسى كل اللي عندك ده وما لكش الا دول، لان هو ده البديل. بعيدين، كلمة عيدين يبقى ما لهمش تالت، يبقى ما ينفعش تزود، هما اتنين. خيرا منهما يبقى غيرهم مش خير، يبقى غيرهم شر بمفهوم المخالفة. وبعدين مين اللي اختاره؟ ان الله ابدلكما، يبقى اللي اختاره ربنا، وانت بقى بتختار اختيار فوق اختيار ربنا. شوف كل ده طلعناه من حديث واحد. فكان ابراهيم عليه السلام لا يشاطرهم في افراحهم القومية ولا يبتهج في اعيادهم وندواتهم ولا يذكر آلهتهم إلا بالنقد والتجريح. مش يذكر بقى الآلهة بتاعتهم لهم، لا ده والله ده حاجة كويسة، لا بينقد الآلهة علشان خاطر ايه؟ لان ده منكر، لو رأى هذا المنكر وسكت عليه يبقى مكر به، ما ينفعش. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعملوا بقى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر علشان وتؤمنون بالله. ما هو أرجع الإيمان في الآخر ليه؟ لأنه مش هيتحقق ليك الإيمان الكامل إلا لما تؤمر الأول بمعروف وتنهى عن منكر، مع أن مش أي حد يأمر بمعروف وينهى عن منكر إلا لازم يكون في الأول أصلا إيه؟ مؤمن. بس هي حلقة، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر تزداد إيمانا، ومش هتقدر تأمر بمعروف وتنهى عن منكر إلا لما تكون مؤمن، وهكذا. ومع ذلك كان بارا بأبيه حريصا على هدايته، رغم كل ده لكن هو حريص على هداية أبي، خايف على أبوه. وفي هذا دليل على أن المراد بقوله تعالى سلام عليكم يعني سلام متاركة وليس سلام تحية، هذا سلام متاركة وليس سلام إيه؟ تحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح الجامع حديث صحيح الشيخ الألباني قال لا تبدأوا اليهود بالسلام، وفي رواية لا تبدأوا النصارى بالسلام، وفي رواية لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. يعني ما تجيش تشوف حد نصراني تقول له ايه السلام عليكم، ما ينفعش. لكن هو لو قال لك تقول ايه بقى في رواية وعليكم، وفي رواية تقول عليكم. فإن كان يقول سلام فهو عليه كما جاء عليك، وإن كان يقول سام يعني موت ودمر وهلاك فهو عليه. فهمت؟ فهذا دليل على أن المراد بقول الله تعالى سلام عليكم يعني سلام متاركة وليس سلام تحية، يعني أنا من طريق وإنتم من طريق. قل يا أيها الكافرون، إحنا الاثنين مع بعض من طريق واحد؟ لا، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. طب وإيه الحل؟ لكم دينكم ولي دين. وفي آية أخرى بيّن الله جل وعلا كيف أكرم الله خليله عندما اعتزل قومه وما كانوا عليه من شرك وضلالة. لما خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ترك قومه، ترك قومه بما يعبدون من دون الله، لما قال يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لما قال قد تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لما عمل فاصل بينه وبين الكفار، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة. يبقى أنت لما تمتثل لأمر الله وتبعد عن الكفار ربنا يديك النعم. فهمتني؟ في آية أخرى بيّن الله جل وعلا كيف أكرم الله خليله عندما اعتزل قومه وما كانوا عليه من شرك وضلالة، قال سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ها النتيجة إيه بقى؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. بقى إسحاق نبي ويعقوب نبي. ده النتيجة، ده قولوا إمتى دول؟ لما اعتزل. يبقى ثمرة اعتزال أهل المعاصي والشرك والكفران أن يرزقك الله عز وجل النعم الكثيرة والكثيرة. أما يكون لك صاحب والصاحب ساحب، إما الجنة وإما النار. لما يكون لك صاحب أو جار أو قريب أيا كان، أو زميل في العمل شايف أنه هو بيسحبك للنار، ابعد عنه واعتزله. تبعد عنه يخلف عليك الله عز وجل بخيرا منه وأحسن. فلما اعتزله وما يدعون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. طيب يبقى إذن إبراهيم عليه السلام بدأ يتبرأ من أبيه ومن إخوانه الذين هم ليسوا على التوحيد، ومن أقاربه ومن قومه، من الناس جميعا، كل من خالف أمر الله فهو يتبرأ منه خليل الله، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. طيب إزاي بقى كان موقفه مع أبيه؟ براءة إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه، ها هي صفحة ناصعة من حياة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، نتعلم من خلالها كيف يكون الولاء والبراء، كيف تكون عقيدة الولاء والبراء. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. مش بس كفرنا بكم وخلاص، لا، وأظهرنا كمان، بينا وضحنا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، على طول، حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. طيب ابن القيم رحمة الله عليه يقول وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله. أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. ما تقول لي تيجي تتكلم في الدين يبقى لازم تكون مصدق قول الله ومصدق قول الايه الرسول. لما تيجي تقول لي انا بحب يبقى تقول لي بحب الله وبحب الرسول، والحب طبعا يكون بالطاعة. ما تقوليش انا بحب ربنا وربنا يقول لك تعالى صلي وما تجيش تصلي، يبقى بتحبه فين؟ يقول لك السجائر حرام وانت بتشرب سجائر، يبقى بتحبه فين؟ ما ينفعش، يبقى ده كذب، تضحك على نفسك. فإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. يعني أنت بتقول بحب الله وبحب الرسول، في أشياء تانية أنت بتحبها بتضعف قوة حبك لله والرسول وتضعف اتباعك لله والرسول، يبقى دي بتأثر على إيمانك بالله والرسول. وضحت الصورة؟ وقال أيضا رحمه الله: فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر. لو حبيت أي شيء يعارض حبك لله والرسول ويمنع تصديقك لله وللرسول، وصدقت الشيء الثاني اللي يعارض تصديقك لله والرسول، أصبحت كافر مرتد عن الإسلام، لأنك هنا بتحب إيه؟ قل لو كان آباؤكم، ده مين ده بقى؟ أبوك. أبوك هو حب الأب حرام؟ سؤال، هو حب الأب حرام ولا إحنا مأمورين بحب الأب؟ قل لو كان آباؤكم وأبناؤكم، ابنك اللي حتى منك ده فلذت كبدك، اللي هو انت ما تتمناش ان حد في الدنيا ابدا يبقى احسن منك الا ابنك. قل لو كان اباؤكم او ابناؤكم او اخوانكم، اخوك او عشيرتكم، قل لو كان اباؤكم او ابناؤكم وابناؤكم انا عشان بقطعها عشان اشرحها بتلخبط فيها، ركز معي. ها، قل لو كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، زوجتك، ودي زوجتك ده حلال، حلال كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني حتى أنت لما، وحتى اللقمة يضعها أحدكم في فيه امرأته له بها صدقة، له بها أجر. ورغم ذلك ربنا بيقول لك: وزوجتك وأزواجكم وعشيرتكم، عيلتك بقى واللي حواليك، وأموال اقترفتموها، فلوس بتاعتك اللي اكتسبتها من الحلال، وتجارة تخشون كسادها، تجارة بتاعتك، ومساكن ترضونها، بيتك اللي انت عايش فيه، هو حاجة من دي حرام يا جماعة؟ لا، ده كلها مباحات عادي وحلال. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الايه الفاسقين. تخيل لما حبيت الحلال عن ربنا وعن الرسول بقيت فاسق. امال بقى لما بتحب الحرام واللي بيخالف امر ربنا يبقى ايه؟ فهمت كده معنى كلام ابن القيم بيقول ايه؟ وان لم تعارضه، طب الحاجه اللي انت بتحبها دي مش هنقول بقى انها بتعارض حب الله وحب الرسول وطاعه الله وطاعه الرسول، وان لم تعارضه قضحت في كماله، اثرت في كمال الايمان بتاعك. يعني لو بتحب شيء وبتحب ربنا بس الشيء ده يعني ها مساوي شوية، يبقى كده الإيمان عندك مش مظبوط. وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. إمتى تبقى ولي من أولياء الله؟ لما تحب أولياء الله وأتباع الله وعباد الله. وده مش هيتم الا الاول لما تبغض اعداء الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت وبعدها ايه ويؤمن، يعني تكفر الاول وبعدين تؤمن. تكفر بايه؟ تكفر باي حاجه غير ربنا وتؤمن بس بربنا. فهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال الله عن إمام الحنفاء والمحبين أنه قال لقومه، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كلكم أعدائي إلا ربنا. فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة. يبقى أنت لما تيجي تقول لي أنا عايز أبقى عبد صح لله وما بعبدش غير ربنا وحده، يبقى لازم تكفر بكل شيء غير ربنا كده، يبقى أنت فعلا. ما عشان كده بس أنت بتقول لك إيه أنت مسلم، تقول لي أقول لك طب وأنت عشان تدخل الإسلام أول حاجة تقول إيه؟ تقول لي لا إله إلا الله. أنت فاهم يعني إيه؟ تقتضي نفي وإثبات. لا إله أي لا معبود أبدا خالص، مفيش إله يعبد، ده النفي. بعدين الإثبات إلا الله هو بس اللي يعبد. فلابد أولا من التخلية ثم التحلية، من النفي وبعدين الإثبات. كلام يا رب كلام سهل ولا فيه حاجة؟ قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طب ولما يؤمنوا بالله وحده خلاص بقى أخواننا خلاص. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أنا بريء من ده كله، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هو فقط هو اللي عبده. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها كلمة في النسل اللي جاي بعده لعلهم يرجعون إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده. يعني جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. فلذلك إبراهيم عليه السلام يرى أن أبيه آزر مش معاه في نفس خط الهداية، يبقى الحل بقى عشان هو أبويا أمشي معاه؟ لا، ده هو عدو ليا لأنه هو عدو الرب العالمين. فيا ترى كيف كانت براءة إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه؟ التأسي هنا بإبراهيم يكون في ثلاثة أمور. أصل ربنا سبحانه وتعالى قال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. طب ايه هي الأسوة دي؟ نتأسى بإبراهيم ازاي؟ مش ربنا أمرنا كده نتأسى بإبراهيم عليه السلام؟ طب ازاي هي؟ في ايه؟ ثلاث نقط. اولا التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله، تتبرأ ترفض تبعد عن كل شيء يحول بينك وبين عبادة الله. ثانيا الكفر بهم، تكفر بهذه الأصنام والآلهة وكل شيء معبود من غير الله. ثالثا إبداء العداوة، إظهار العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده، وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم. وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا وإظهارها على طول الخط، والسبب في ذلك هو الكفر. هما يعادوهم لماذا؟ لأنهم كفار. طب إذا آمنوا بالله وحده أصبحوا أولياء، أصبحوا إخوان، أصبحوا أحبة، فانتفى كل ذلك بينهم. خلي بالك إن إبراهيم هنا عليه السلام كما قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا. ليه بدا؟ ليه بيظهروا العداوة والبغضاء؟ لأن لما نسكت يبقى كأننا موافقينهم على اللي هم فيه. لما تشوف واحد مشرك وانت تسكت، لما تشوف واحد، اديك مثال واقعي، اسكت على الواقع بقى، انت راكب وسيلة مواصلات جنبك واحد بيدخن سيجارة وانت ساكت كأنك بتقول له ايه؟ تقول له عادي السجارة حلال، ما معناه كده. انما لما تقول له لا عايز تدخن انزل بره وسيله المواصلات والقانون بيحتم عليه كده، مش عاوز ليه؟ ما انتش عارف انها حرام؟ يقول لك لا ده بيقولوا مكروه. قول له لا هي حرام، ورد فيها 12 آية في المصحف و13 حديث في السنة الصحيح، منهم مثلا على سبيل المثال للحصر يعني سريعا قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صفاته إيه؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل، يعني حلال، ويحل لهم الطيبات، ويحرم يعني حرام، ويحرم عليهم الخبائث. السجائر طيبة ولا خبيثة؟ خبيثة. يبقى حلال ولا حرام بنص الآية؟ حرام. ويقعد يقول لك مكروه، ده بيضحك على نفسه بس عايز يقنع نفسه. ولو مكروه يا سيدي، انت عارف يعني ايه مكروه؟ وهل هي دي بقى الكراهة؟ بدل ما تتكلم بقى وتقول لي مكروه عامل لي فيها بقى فقيه، طب هل دي كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريمية؟ ايه بقى معنى الكراهة وايه التفرقة بقى عند علماء الاصول وعلماء الفقه ما بين المكروه والحرام والواجب والمباح والمستحب؟ قول لي بقى الاحكام التكليفية الخمسة، قول لي. وبعدين المكروه يعني مين اللي كارهها؟ طب ربنا كرهها، تعمل زي حاجة ربنا بيكرهها مثلا؟ يعني ده احنا بنقول بقى يعني بناخده على قد عقله زي ما بيقولوا يعني. المهم يبقى هنا لابد انك انت تظهر للمخطئ انه مخطئ، لانك لو سكت على خطئه كأنك تقرها على الخطأ. لذلك سيدنا ابراهيم قال ايه؟ وبادى ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، مش النهاردة بس ولا بكرة، ابدا، لحد بس في حالة واحدة نسيب الموضوع ده حتى تؤمنوا. اما استغفار ابراهيم لابيه فكان في بداية دعوته له. هتقول لي طب مش سيدنا ابراهيم استغفر لابيه اذر؟ اقول لك اه. تقول لي بس مش الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة الاية 113: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم؟ طب ما هو اذر، اهو اذر ابو ابراهيم ماله؟ كافر ومن اصحاب الجحيم اهو، وهنبين دي دلوقتي. طيب ازاي ابراهيم يستغفر له؟ ما هو اصلا يحرم بنص الايه دي ان حد يستغفر لغير المسلم، ويحرم الاستغفار لغير المسلم على فكرة، لان للأسف بتلاقي في الجرائد وغيره تلاقي يقولك معرفش القس فلان مات، رحمة الله. رحمة الله على مين؟ رحمة الله ازاي؟ اذا كان المسلم نفسه لما يموت ما ينفعش تقول المرحوم فلان، انت اشدرك ربنا رحمه ولا عذبه؟ ايش درك انت تقول نسأل الله له الرحمة؟ يبقى بتدعي تقول ربنا يرحمه، انها مش تقول مرحوم. مين شاهد لك؟ هل جالك النبي وقالك انه مرحوم؟ هل جالك ملك ولا وحي من الله وقال لك مرحوم؟ مش يمكن يكون معذب؟ مش عرفك. لا ونهيك بقى ان تلاقي المقابر مكتوب على المغفور له فلان، كمان مغفور له، مش عرفك انه مغفور، مش عرفك ان ربنا ما انتقمش منه؟ ايش دراك؟ ما دي اخطاء للاسف. فاذا كان ده لا يليق بحق المسلم فما بالك بقى بغير المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، بشروهم بالعذاب عياذا بالله. طب استغفار ابراهيم لابيه كان ازاي بقى؟ ما انت فهمني بقى الايات، هو القران كده في تناقض بقى ولا ايه؟ لا، استغفار ابراهيم لابيه كان في بدايه دعوته له، بيقول انا هستغفر لك يمكن ربنا يهديك، لكن لما تبين له خلاص ان دوت مات على الكفر ومفيش سبيل للهدايه بقى يستغفر له فين؟ مش هينفع، تبرأ بقى منه. وكان لا ينتظر منه الإصرار على الشرك، يعني كان سيدنا إبراهيم يعتقد أنه من إلحاحه عليه ومن دعوته ليه أنه ممكن يجي في يوم من الأيام يتوب فيموت على التوحيد فيستحق أن يدعي له بالمغفرة، لكن لما رأى مات على الكفر والشرك ما يستحقش. وإنما كان يرجو له الهداية كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لما قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيه، فهنا وعده. فلما تبين له أنه عدو لله، لا بقى أبويا آه مع ربنا ما عرفكش، هتخش في موضوع ربنا لا انا عندي ربنا وانت لا، هي دي. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ليه؟ ان ابراهيم لأواه حليم. في ايات تانية تبص تلاقي تيجي ايه، حليم أواه. نقولها برضه بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا كنا بنتكلم قبل كده في سلسله افلا يتدبرون القران، دي برضه من التدبر بقى. طب ازاي صح القران ساعات يجي يقول أواه حليم وبعدين يجي في ايات تانية يقول ايه حليم أواه؟ ليه؟ لما يكون موقف فيه صلة رحم وحب وعطف فتيجي أواه الأول من الآه والتعب، وبعدين تيجي حليم من الصبر. إنما في بعض مواقف تانية فعل عذابه وغيره للأقوام الهالكة فتيجي الحلم إنه صبر عليهم، بعد كده أواه لأنه رجع إلى الله عز وجل وتواب إلى الله. فهمت ليه جاي كده؟ فهنا جاي ليه أولا أواه قبل حليم؟ عشان دابوه أبوه. بعض الناس بقى يجي يقول لك ايه، بس أزر يا شيخ ما هوش أبو إبراهيم، يقول لك ده عمه. ازاي يا سيدي؟ يقول لك ايوه، ما في اللغة العربية بتطلق كلمة العم على الأب، وكلمة الأب عفوا على العم. طيب هنتكلم عنها دلوقتي تفصيلا لما نيجي لموت آزر. المهم دلوقتي ترى أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه كما تبرأ نوح عليه السلام من زوجته وولده. ملاحظ الموقف؟ نوح تبرأ من زوجته وولده، إبراهيم تبرأ من أبيه، وكما تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرب أقربائه إليه من المشركين. وانظر إلى قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. مين أبو لهب ده بقى؟ عم النبي. تخيل أنت بقى بتتعبد إلى الله بإيه؟ بأنك أنت تدعو الله باللعنة والتب اليد. مين؟ أبو لهب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاصل في الموضوع، ما ده بقى اللي هنتكلم عنه تفصيلا بس مش عايز اسبق الاحداث. يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله في تعقيب له على هذه الايات، وينظر المسلم فاذا له نسب عريق وماض طويل واسوة ممتدة على اماد الزمان، واذا هو راجع الى ابراهيم لا في عقيدته فحسب بل في تجاربه التي عاناها كذلك، فيشعر أن له رصيدا من التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه. يعني أنت لما تنظر في قصص الأنبياء وقصة إبراهيم الخليل، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، تحس أن أنت عمرك مش هو 60 سنة ولا 80 سنة بتوعك، لا تحس أن أنت عمرك طويل، لأنك بتكتسب خبرات من الأنبياء لانهم عاملوا اقوامهم ازاي، فانت عندك حصيله الخبرات دي كانك عشت العمر ده كمان فاضيف الى عمرك. ادالك بالمثل البلدي، مش المثل البلدي المصري بتاعنا بيقول لك ايه، اكبر منك يوم يعرف عنك بسنه. ليه اكبر منك يوم يعرف عنك بسنه؟ ليه؟ يقول لك علشان خاطر هو خبرات الحياه وخلال معاملته مع الناس اكتسب خبرات، فبدل ما يخدها هو اضيفت الى حياتي فاصبح كانه عمره طويل. فهمتها؟ إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين الله الواقفين تحت راية الله قد مرت بمثل ما يمر به، مر الأنبياء بتجارب زي اللي انت ايه بتمر بيه. ما هو قاعد يقولوا كده، قالوا عدوا على نوح عليه السلام وهو بيسمع الفلك بيسمع السفينة، قالوا ايه يا نوح ده، ايه الجنان اللي انت فيه ده، قالوا له كده انت شوية تقول لنا يا نبي وشوية تشتغل نجار. يعد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا ساحر ويقولوا كاهن ويقولوا شاعر ويقولوا مجنون ويقولوا صح ولا لا ويقولوا كذاب. يعدوا على المؤمنين، او المؤمنين لما يعدوا عليهم يقولوا ايه، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. صح، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. يعني يقعد يقول لك ويتري عليه ويقول لك ده متطرف، ده إرهابي، ده متزمت، ده متشدد، ده رجعي، ده منخرط، الاسطوانة المشروخة بتاعته وهكذا. هم كده حافظين، هي الاسطوانة بتشتغل في كل زمن، بس بتفرق أسامي الأشخاص بس. فهي نفس الحكاية، اللي حصل معك ده حصل مع الأئمة الأربعة، وحصل مع العلماء، وحصل مع التابعين وتابع التابعين، ومع الصحابة ومع الأنبياء والمرسلين. فهي قصة ماشية مع الكل. فلذلك أنت بتاخد منها أسوة وبيضاف دوت رصيد لعمرك. فليس الأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق على المؤمنين، لا ما احنا عارفين، عارفين اللي بيحصل ولا يحصل. ثم إن له لأمة طويلة عريضة يلتقي معها في العقيدة ويرجع إليها إذا أنبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته، فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال، الشجرة التي غرسها إبراهيم عليه السلام. وهكذا فصل الإيمان بينه وبين أبيه، فصل الإيمان بينه وبين أبيه رغم حبه لأبيه. أو انصح يعني ندقق التعبير اكتر في الصحة، رغم بره لأبيه، لان الاصل ان لا يحب المسلم الكافر لكن يبره لانه هو ابوه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه. فهكذا فصل الإيمان بين إبراهيم عليه السلام، فكان إماما للمتقين، فعلا إمام للمتقين، وبين أبيه آزر فكان من الهالكين الممسوخين. قبل ما نبدأ نتكلم على الجزئية دي أو عن آزر نفسه، أريد أن أتحدث عن شيء، وهو رأينا في تبرؤ إبراهيم عليه السلام من أبيه آزر، وهو على الراجح أبيه وليس عمه كما يقول كثير من المفسرين المعاصرين. ما هنرد بقى بالأدلة. طيب عايزين نسأل سؤال، انت لاحظت كده ان آزر أبو إبراهيم، إبراهيم إيه؟ خليل الرحمن، أبو الأنبياء، صح؟ وأبو آزر مات إزاي؟ مات على الكفر. ركز معي، نوح عليه السلام زوجته ماتت على الكفر وابنه مات على الكفر، يبقى إبراهيم أبوه مات على الكفر، ونوح ابنه مات على الكفر، ولوط زوجته ماتت على الكفر، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عمه مات على الكفر. يعني ايه بقى؟ يعني معناها ان ربنا سبحانه وتعالى لما جاب لك قصص الانبياء وقصة كل واحد كده علشان يقول لك انت انسان صالح وانسان ملتزم بالمسجد وملتزم بدين الله، بس ابوك، فما تزعلش، ما انت مش احسن عند ربنا من ابراهيم عليه السلام، صح؟ فلك فيه أسوة. والأب اللي هو رجل صالح وابنه طلع طالح وفاسد، ما يزعلش، ما انت مش احسن عند ربنا من سيدنا نوح. والراجل اللي زوجته فاسدة هو رجل صالح، ما تزعلش، ما سيدنا لوط زوجته كانت فاسدة. والشاب اللي عمه فاسد ما يزعلش، ما النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب مات على الكفر، وعم ابو لهب تبت يداه، فما تزعلش. فهمتني؟ طيب قول الله عز وجل في سورة التوبة الآية 113، قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. احنا دلوقتي بنتكلم على مين؟ على قصة خليل الرحمن إبراهيم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قلنا إن كل نبي كان مبتلى ببعض أقاربه، فمنهم اللي مات ابنه على الكفر زي نوح وهكذا. ليه؟ علشان يبقى لك أسوة. أنا عايز أقول لك إن أحسن وأفضل الخلق على الإطلاق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أمه وأبوه ماتوا على الكفر، أمه وأبوه ماتوا على الكفر. إزاي؟ خلي بالك عشان دي مسألة في العقيدة، أنا بقولها من باب العلم في العقيدة، لكن ما نعملهاش لبنا بقى ونقعد نحكي فيها. ليه؟ لأن هذا يحزن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس للأسف يظن أن أم النبي وأبو النبي ماتوا على الإسلام أو دخلوا الجنة. لا. طب إزاي يعني إحنا ده أبو النبي وأم النبي؟ هي مش مسألة عواطف، هي مسألة شرع ودين ومسألة دليل. أنت بتحبهم أكتر من النبي؟ لا طبعا. طب النبي نفسه هو اللي قال كده عنه صلى الله عليه وسلم. ده ايه ده؟ ايه الكتاب اللي انا جايبه ده؟ صحيح تفسير ابن كثير. يعني مش التفسير نفسه بس كمان، ده بعد ما شلنا منه الاحاديث اللي هي الاسرائيليات وغيرها، فما فيهوش الا الصحيح. وده كتاب ايه ده؟ صحيح مسلم. ركز بقى معايا عشان انا بس جايب لك الادله. يعني يقول ابن كثير رحمه الله عليه تحديدا في صفحه 330 في تفسير قول الله عز وجل في سورة التوبة الآية 113: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول ابن كثير عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. شوف الاصحاب، اصحاب السوق. فقال: اي عم، قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله عز وجل. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي امية: يا ابا طالب، اترغب عن ملة عبد المطلب؟ تموت على ملة غير ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب ده اللي هو مين بقى؟ جد النبي. يبقى معنى كان ابو طالب ماله، ان عبد المطلب ماله مات على ملة الكفر. فقال: انا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم انهى عنك. هستغفر ربنا ليك، الا اذا بقى ربنا نهاني عنك، ده موضوع تاني. فنزل قول الله: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعن ابن بريدة عن أبيه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة الحديث اللي أنا ذكرته حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وفي البخاري ومسلم. أما حديث ابن بريدة عن أبيه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر، فنزل بنا ونحن قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان. وعيناه تذرفان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم وهو إيه؟ بيبكي. فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم، قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله. تبكي ليه؟ تبكي ليه؟ وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي. طلبت أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. ده مين بقى اللي بيقول كده؟ ده المختار صلى الله عليه وسلم. وإني كنت نهيتكم عن ثلاث، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليه؟ عشان نلف بقى حواليها ونقعد نقول بركاتك ومش بركاتك والكلام اللي تعمل ده؟ لا، لتذكركم زيارتها خيرا، عشان تفتكر انك هتموت وتترمي هنا. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم، كل منها وعين اللي انت عايزه. ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد وانظر مسلم. نعم. حاضر حاضر. وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، عن إبراهيم يعني عليه السلام. قال غير واحد: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، لأنه طول ما هو على قيد الحياة ممكن إيه يسلم. فلما تبين له أنه عدو لله، عرف خلاص أنه مات على الكفر وكده عدو لله، تبرأ منه رغم أنه أبوه. وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير أنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه القطرة والغبرة، فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. فيقول: أي رب، ألم تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون؟ فأي خزي أخذى من أبي الأبعد؟ يبقى بشهادة إبراهيم أنه قال أبي عليه السلام. فيقال: انظر إلى ما ورائك، بص كده خلفك، فإذا هو بزيخ متلطخ. سيدنا إبراهيم يبص كده يلاقي إيه؟ زيخ متلطخ. إيه بقى الزيخ المتلطخ ده؟ نقوله دلوقتي بعد ما نجاوب بس على سؤال الشيخ. يبقى كده بس نظرنا في تفسير ابن كثير. طب ده دي أم النبي، طب أبوه بقى؟ أما تفتح صحيح مسلم طبعة دار التقوى المجلد الثالث باب، خلي بالك الإمام مسلم بوب الباب بهذا العنوان، والباب رقم 88، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. تنفعوش ايه؟ قرابة. عشان ما يجيش واحد يقول لي ده اصل انا عمي شيخ وانا جدي ما اعرفش الشيخ مين، ولا هينفعوك. كان نوح نفع ابنه، كان ابراهيم نفع ابوه، كان محمد نفع ابوه وامه وعمه. اتفضل. لسه كنت هقول لك حكايه الشجره والكرنيه. هقول لك حاضر. طيب، فبوب الامام مسلم هذا الباب بهذا العنوان واستدل بالحديث. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف يعني رحل وابتعد، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، نده له، ندى عليه، فقال: إن أبي وأباك في النار. طيب، يبقى دي ابو النبي ودي ام النبي. هل بقى النبي نفعهم عشان هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل هما بقى عشان خاطر ادم ده محمد ده ابني نفع؟ لا، ما عملهمش حاجة. اصل العقيدة موضوع، والقرابة والصلة دي موضوع تاني خالص. موضوع ايه؟ تاني خالص نهائي. ولذلك الأول بس هرد على سؤال الشيخ وبعدين أكمل معك عشان نسترسل بس في الأحداث. دلوقتي حضرتك بتقول إيه؟ بتقول لي طب ما الإسلام ما كانش جه. أنا ليا في درس في السيرة، وهي معمولة أسطوانات ومرفوعة على النت يعني على الموقع، الدرس بعنوان الباحثين على عن الحقيقة. عارفين الحديث بتاع مسند الإمام أحمد، حديث سلمان الفارسي؟ مين يعرفه؟ مين يعرف قصة سلمان الفارسي؟ ايوه بس هو ده اللي انا عايزه. ما ده الحديث ده رواه الامام احمد في المسند في تمام. طيب هو سريعا كده سريعا سريعا يعني انا مش هحكي القصه يعني بس عشان وقت. سلمان الفارسي هو في الاصل كان من بلاد فارس، وبلاد فارس كانوا يعبدون النار، وكان ابوه دهقان القريه، يعني هو يعني مثلا تقول ايه العمده بتاع البلد، هو وزير البلد، يعني رجل له شأن يعني. وكانت النار التي يعبدونها لا تنطفئ ابدا، لان ازاي الاله يطفي؟ يعني لو الاله اطفي يبقى مات، فما ينفعش. فكانوا بيعينوا ورديات، واحد يقعد يولع النار ولما يتعب يمشي يجي واحد تاني يكمل عشان النار تفضل ايه مشتعله. المهم فسلمان الفارسي في يوم من الايام، وكان هو يعني ابوه ملوش حد غيره، هو وحيد ابوه، وابوه كان بيحبه جدا، فكان ابيه بيخاف عليه جدا، لحد ما في يوم من الايام ابوه تعب وعي، فقال لسلمان قال له يا بني اذهب الى الارض كذا، ارض زراعية بتاعتهم يعني، فانظر اليها فاني تعبت وحبسني المرض لا استطيع ان اذهب اليها فخرج سلمان. وسلمان اصلا من النوع اللي هو ما ابوه بقى حبسه في البيت وبيخاف عليه، فمش من النوع اللي بيختلط بالناس ولا بيشوفهم اصلا. فاول ما خرج مر بجبل، الجبل فيه كهف فيه بعض النصارى بيتعبدون لله عز وجل، والنصارى طبعا احسن من مين؟ احسن من الفرس، لان الفرس بيعبدوا نار، انما دول بيعبدوا، وان كانوا مشركين بالله بيعبدوا المسيح او بيعبدوا الصليب او، لكنهم اهل الكتاب ويؤمنون بان هناك خالق وهناك رب وهناك رسل وانبياء وكتب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما غلبت الفرس الروم قال في سوره الروم، سماه روم ليه؟ لان هم نصارى احسن من الفرس، قال غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طب احنا مالنا احنا؟ ما يتغلبوا دول ولا يتغلبوا دول؟ ما الاثنين مش مسلمين اصلا. لا بس دول اقرب لينا من دول، دول اهل كتاب ودول ايه؟ عباد نار. طيب فجي سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه مر فسمعهم بيصلوا بيتعبدوا، عجبته العبادة، فقال لي ده احسن من العبادة بتاعتنا بتاعت النار. فضل معهم طول اليوم ورجع البيت قال له لابوه، قال له ده انا مريت بناس، ده الناس دول احسن مننا ودينهم احسن. قال له لا يا ابني، ده دينك انت ودين ابائك واجدادك ولا احسن. المهم عمل ايه؟ حبسه وربطه بالسلاسل علشان خاطر ما يخرجش، لحد ما اتفق سلمان مع النصارى دول ان هم اذا لما سألهم قال لهم اين اصل هذا الدين؟ قالوا له في الشام. قال لهم لما يجي لكم اي تجارة او اي قافلة واي رحلة ابعتولي وانا اروح معهم علشان اسيب بلادي واروح ايه؟ هو بيبحث عن الحقيقة وعايز الحقيقة. كل ده لسه النبي اصلا ما بقاش نبي، ده بشر عادي لسه في مكة صلى الله عليه وسلم. فمشي لحد ما وفك الحديد وهرب وراح ركب ووصل فين؟ لاحد القساوسة من النصارى في دير من الاديرة، فتعبد للمعة فاذا به يجده يحض نفع الصدقة وفعل الخير وياخد الصدقات لنفسه هو. فلما مات جاءوا الناس ليدفنوه، قال لا تدفنوه. قالوا له ليه؟ قال لهم ده راجل كان ده راجل سوء، ده بيقول لكم على الصدقة وفعل الخير وهما بيعملوش. قالوا له طب وايه الدليل؟ قال لهم اهو ده هو عين قلل جمع قلة من الذهب اللي انتوا كنتوا بتدوله كله وجابوه، راحوا سابوه وصلبوه. بحث على مين؟ على واحد تاني، وراح لواحد تاني لقى راجل صالح. راجل صالح يعني ايه بقى؟ بس مفيش حاجه اسمها قسيس صالح، لا يعني هو اصلا كان عالم من علماء النصارى على دين التوحيد قبل ما يعرف فيه ولا يغيره، فتعبد لله معاه وتعلم منه. وبعدين وهكذا اخذ يمر من واحد يجي يموت يقول له طب وصي بيا توديني فين؟ انا مش لاقي حد صالح زيك. يقول له في فلان الفلاني في بلد كذا، فيروح ويسافر لحد اما جه في يوم من الايام صار مع قبيله بني كلب من العرب، قال لهم تاخدوني طيب تودوني، لان هو عرف لان اخر واحد قال له خلاص يا ابني ما فيش اي حد تاني اعرفه، لكن احنا في زمن اظلك زمان ظهور نبي نهايه اخر هذه الامه اخر الانبياء، فانت يا ابني روح له واتبعه. قال له طب اعرفه ازاي؟ قال له في ثلاث علامات، تجد في كتفه ختم النبوة ويقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وحتلاقيه في الحرة في بلد فيها نخيل وفيها جبال سوداء اللي هي المدينة المنورة. فلما رأى قبيلة من قبائل العرب وقبيلة كلب كانت في التجارة قال لهم تاخدوني تودوني ونديكوا الأغنام بتاعتي والأموال بتاعتي، قالوا له ماشي. سرقوا الأموال بتاعته والأغنام بتاعته وباعوه عبد الواحد يهودي عشان يستفادوا بفلوسه. خدوا الراجل اليهودي دوت بقى عبد عنده بعد ما اشتراه. ففي يوم من الأيام وهو على نخلة من النخل فوجئ لقى واحد من اليهود جاي يقول قاتل الله بني قيلة. بني قيلة هم ايه؟ الأوس والخزرج، يعني نسبة الى ام عندهم انجبتهم يعني. قال له في ايه؟ خلي بالك سيدنا سليمان فوق النخلة بيجني البلح التمر. فقال له جاء رجل الى المدينة يزعم انه نبي اخر الزمان، هو ظهر بقى دلوقتي بقى وهاجر من مكة المدينة. سلمان بيقول فكدت ان اسقط يعني من الفرحة، فنزل فقال له ماذا تقول؟ فلكمه الرجل وقال ما لك انت وما شأنك، انت عبد صرف ما كنت فيه، ما تدخلش انت في ده. ففي نهاية اليوم راح واخد بعض التمر وراح للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال له ايه؟ قال له انا شايفكم ناس غريبة جاية البلد وانا كان عندي شوية تمر عينه للصدقة، فانتوا اولى بيه من غيركم، خد. راح مديله الايه؟ التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه للصحابة. فسلمان قال في نفسه هذه الاولى ما بياكلش الصدقة. جاله بعدها وقال له خد التمر ده، انا لقيتك ما بتاكلش الصدقة فقلت دي هدية شايلها لك انا مني. فاكل منها واكل الصحابة، قال هذه الثانية. في يوم من الايام واحد من الصحابة مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقبره بيحطه في القبر. فسلمان الفارسي مر واخذ يلف حول النبي يجي ورا ظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حس ان هو بيلف عايز حاجة، فكشف النبي عن الرداء عن كتفه فرأى خاتم النبوة، فانكب على قدم النبي يقبله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له ايه حكايتك؟ حكى له الحكاية اللي احنا قلناها دي بقى. خلي بالك فالمقصود يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ يعني سلمان عارف ايه بقى؟ عارف ان في نبي وعارف ان في توحيد قبل النبي ما ايه؟ ما يجي. دي حاجة. في صحيح البخاري لو فتحت صحيح البخاري تلاقي حديث زيد بن عمرو بن نفيل، اصل الموضوع ده كتير وفي احاديث كتير وادله كتير. زيد بن عمرو بن نفيل كان في اسفل بلدح منطقه يعني في مكه، كان المشركين بيذبحون المواشي والاغنام بتاعتهم تقربا للاصنام مرضات الالهه بتاعتهم يعني اللي هو يزعم منهم انها اله. فكان يجي زيد بن عمرو بن نفيل والنبي لسه ما كانش نبي صلى الله عليه وسلم، ده لسه هم اصحاب، كانوا هو والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا ايه؟ كانوا اصحاب يعني. فكان يقعد يقول ايه؟ يقول للمشركين بيعيب عليهم يقول لهم ايه؟ الشاه، ده مش النبي اللي بيقول، يقول لهم الشاه خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض العشب ثم تذبحونها على غير اسم الله، انا لا اكل مما ذبح على النصب، ما اكلش انا الذبيحه بتاعتكم دي. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه ما كانش ياكل، لان في روايه تانية برضه كانت تقدم لهم سفره، السفره مش ترابيزه السفره، كلمه سفره في اللغه العربيه معناها الفرش على الارض الذي يوضع عليه الطعام، ده معنى السفره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل الا مما ذكر عليه اسم الله. وكان زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو بن نفيل نفسه اصلا خرج يبحث بعد ذلك على الدين الحق، عايز يدور على الدين التوحيد مش لاقي. فقام العالم، والحديث في البخاري، قام العالم من علماء اليهود فقال له انا ابحث عن الدين الحق وان الاصنام دي مش معقوله مش مقتنع. قال له لا تدخل في ديننا حتى تنال نصيبك من لعنه الله. قال انا ما افر الا من لعنه الله، ادخل في لعنه الله؟ قال له خلاص اذا لا ارى لك الا ان تكون حنيفا مسلما على مله ابراهيم، كان حنيفا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. فصار في الطريق فقال العالم من علماء النصر، فقال له مثل ما قال، فقال انا افر من لعنه الله وغضب الله، اخذ نصيبي ليه من غضب الله؟ لحد ما راح مكه وقال للناس، قال لهم ايه؟ وقف في مكه كده وسط الناس قال يا يعني جمع القبائل وقال اشهدوا بانني حنيفا على مله ابراهيم. طب ده كان جاله بقى نبي ولا حاجه؟ لان كان يبقى كان في وحديث ورقه من نوفل، ورقه من نوفل، والحديث في حديث حديث في اول صحيح البخاري، اول كتاب صحيح كتاب بدء الوحي، اول حديث من حديث سيدة عائشة، حديث طويل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى ورقة وجاءته السيدة عائشة السيدة خديجة وأخذت بيده وراحت وقالت يا ابن عم انظر إلى ابن أخيك ماذا يقول لما جاء جبريل عليه السلام. فقال إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، يا ريتني شاب وقوي عشان يوم ما يخرجوك ويطردوك ويقولوا عليك إرهابي أبقى واقف معاك. يبقى معنى كده إن هو فاهم وعارف وعلى التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء حق، بدليل إبراهيم عليه السلام برضه في قصة إبراهيم هو. قال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك. سيدنا إسماعيل قال له إيه؟ قال يا أبا تفعل ما ترى في الرؤيا ولا افعل ما تؤمر؟ لأن هي الوحي، يعني الرؤيا عند الأنبياء وحي وأمر. يعني أنا بحاول أجمع لك بس بعض الأحاديث والآيات. فكل ده إن دل فيدل على إيه؟ يدل على إن التوحيد أصله موجود. طب أمال دول مالهم؟ دول رضيوا بدين الآباء والأجداد ولم يرضوا بدين إبراهيم عليه السلام، هي دي المشكلة. ما بالظبط شوف انت قلت ايه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري قال رأيت زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وسئل يوما من الايام عن زيد بن عمرو بن نفيل قال يبعث امة وحده يوم القيامة، هو الوحده. قال اما الاغنام فانا رسول، قال انا رب الابل واما للبيت رب يحميه. ما احنا ما ده اللي انا بقصر بقول ان الكل يعلم اصلا. وبعدين ما تنساش ان كان في قبل كده اصلا كان في عيسى عليه السلام، وما تنساش ان كان في يهود وكان في نصارى، وكانت قريش مكه اصلا عباره عن التقاء القوافل والتجاريه، يعني معناها ان كانت بتتقابل مع النصارى وبتتقابل مع اليهود وبتتقابل، فعارفين الدين. لكن هو بقى الدماغ اللي مصمم على دين الاباء والاجداد، هي دي القضيه. اتفضل. يعني برضه كمان الحديث كان بيقوله الشيخ الشعراوي اللي هو انا ما اعرفش يعني ماشي ماشي ها هو بتاع ايه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول فيه انا من نسل ده مختلف، ده مختلف، ده موضوع تاني. لما قال صلى الله عليه وسلم انا خيار من خيار من خيار، ماشي ده حديث صحيح، بس خيار يعني ايه؟ يعني لم يكن في نسل النبي الزنا كما كان في العرب. يعني ربنا اختار له اباء وامهات ما يفعلوش الفاحشه والاجداد، فده لا يتعارض مع ده، ده لا يتعارض مع ده، دي لسلامه النسب وطهاره النسب، اما دي للمعتقد فده امر تاني. يعني كده جالك التوفيق بين الحديثين فمفيش تعارض يعني. طيب اما بقى نرد على النقطه بقى بتاعت ايه اللي يقول لك مثلا ابويا الشيخ فلان وعمي الشيخ فلان وجدي الشيخ فلان وانا من الاشراف، ويتوح يطلع بطاقه ولا كارنيه ويروح يجيب لك بقى كده يافطه كبيره من السقف لحد الارض مكتوب بقى فيها شجره العيله ان هو بقى وصل للنبي او لعلي بن ابي طالب او للحسن او الحسين رضي الله عنه كده يعني مثلا، يعني هنقول له نعم بالظبط. ماشي احنا عايزين نقول ايه؟ عاوزين نقول وهل رأيتني اسمعني وهل رأيتني انقص من شأن آل البيت؟ هل رأيتني انقص من شأنهم؟ انا اسأل سؤال، انا اسأل سؤال اريد منك الاجابة، هل رأيتني انقص من شأنهم؟ لا اله الا الله. ماشي ما قلناش حاجة، ما قلناش حاجة. انما يريد الله يمسح عنكم الرجس يا اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اهل البيت من غير يا ماشي. انا بسأل سؤال يا حاج، انا بسأل سؤال، هل تراني، هل ترى يعني انت شايف ان انا نقصت من شأنهم شيء؟ هل ترى ان انا عيبت فيهم؟ انا بسأل سؤال. انا ما بس... معلش لا اله الا الله، انا بسأل سؤال وجاوبني عليه بعد اذنك. انا بسأل سؤال وجاوبني عليه، هل ترى ان انا نقصت من شأنهم او من مكانتهم؟ هل ترى بكلامي هذا ان انا نقصت من شأنهم او من مكانتهم؟ طيب حاضر، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بص يا حاج افهم الكلمه دي مني، انا لو كنت ليا مكانه عند ربنا كان ربنا جعلني التراب اللي بيدوس عليه الحسين برجله، بس انا عشان ما جيش قد التراب اللي كان بيدوس عليه برجله ربنا ما جعلنيش التراب اللي يدوس عليه برجله. يعني معناه ان التراب ده اللي داس عليه الحسين احسن مني. فهمني؟ لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال وإن والله إلا أحببت من دنياكم ثلاثة. ففرح الصحابة وقال من هم يا رسول الله إن تشهدوهم صلى الله عليه وسلم. قال أحب الطيب ولكن كان عرودا مصر. وإيه تاني؟ حبي لآل بيتي أشد وقوة عيني في الصلاة. قال فتبسم سيدنا أبا بكر وقال والله يا رسول الله إني أحببت من دنياكم ثلاثة. فقال من هم يا أبا بكر؟ فقال إيه؟ أحب الصدق وأحب الرفق إليه. تمام انا عارف الحديث، انا فاهم قصد حضرتك. انا بتكلم دلوقتي في نقطه، بقول ايه بقول ان دلوقتي لما يجي ناس يقعد يقول لك انا من قرايب الرسول او انا من قرايب الحسين او الحسن او آل البيت او اي حد رضي الله عنهم جميعا، طيب السؤال دلوقتي، السؤال انا هرد بكلام الشاعر اللي قال واذا افتخرت باباء لهم شرف، واذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. واحد يا اهو في احسن بقى من سيدنا نوح. سيدنا نوح ده مين بقى؟ ده اول الرسل الى الارض ومن اولي العزم من الرسل و بس ابنه ايه بقى؟ ينفع بقى نقول بقى اصل ابوه نوح؟ لا، ما راح فين؟ جهنم وبئس المصير. غيره. طب ابو نوح عليه السلام عمل له ايه؟ ما ينفعش، لان لما جينا نوح عليه السلام يقول لربنا قال ربي ان ابني ها من اهلي وان وعدك الحق. قال يا نوح انه ليس من اهلك. مش من اهل ازاي؟ مش هو ابنه؟ هو ابنه ولا مش ابنه؟ هو كان جايبه منين يعني؟ مش هو خلفه ابنه؟ طب ازاي ربنا يقول له مش من اهلك ازاي؟ لان اوعى تكون مفكر الاهليه باهليه الصله والنسب والدم والعيله. النبي نفسه قال للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، قال لها يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. مش عشان يجي لك أبوك محمد يبقى هينفعك. قال لا يأتوني الناس يا بني يا عباس يا عماه يا صفية عمة رسول الله يا وقعد ينادي قريبه كلهم وقال لهم ايه؟ لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. أعمل لكم ايه؟ مش هينفع. فهمت اللي أنا عايز أقوله ايه؟ انت اشتغلت ايه بقى؟ هو ده اللي بنتكلم فيه. ماشي يا سيد، انت ابن الحسين نفسه رضي الله عنه وارضاه، عملت ايه بقى انت؟ لو بتعمل معاصي وذنوب جهنم ومش هينفعك في حاجه، مش هينفعك في حاجه. كان ابراهيم نفع ابوه قاصر، كان محمد نفع ابوه عبد الله، كان نفع عمه عبد المطلب، كان نفع عمه ابو لهب، كان نوح نفع ابنه، كان لوط نفع زوجته. لا، انت عملت ايه؟ هو ده المطلوب. وإذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولد. فاللي بيقعد بقى يقول لك وانا مش شجرة معرفش مين وبتاع، نقول انت بقى عملت ايه؟ احنا عايزينك انت. ان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيحاسبك بيهم ولا حاسبك عليك انت؟ هيحاسبك على مين؟ عليك انت. قل اعملوا فسيرى الله عمل آباءكم واجدادكم ولا عملكم. بس خلصت وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. بس السؤال بقى عايز أقول حاجة، إحنا دلوقتي وقفنا عند نقطة معينة وهتكونوا سرحتوا وخارج القصة. إحنا دلوقتي بنتكلم في إيه؟ في موت آزر، وإن سيدنا إبراهيم هيفاجأ يوم القيامة يلاقي أبو آزر بقى إيه؟ زيخ ملطخ. يعني إيه بقى زيخ ويعني ملطخ؟ ده يوم الجمعة الجاية إن شاء الله. نعم.